خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي. لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي. أعيادنا أقبلت والفرح وافانا، وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا. أعيادنا أقبلت والفرح وافانا، وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا. أعيادنا أقبلت والفرح وافانا، وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا. أعيادنا أقبلت والفرح وافانا، وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا. هذا أخنا لها يا سعد طالعته، هذا أخنا لها يا سعد طالعته، هذا أخنا لها يا سعد طالعته، هذا أخنا لها يا سعد طالعته. قد حاز بيت التقى أعلي به شانا، لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي. لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي. هذا أخنا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى أعلي به شانا. هذا أخنا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى أعلي به شانا. هذا أخنا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى أعلي به شانا. هذا أخنا لها يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى أعلي به شانا. زوج بثوب العفق ضاءت نواصيها، زوج بثوب العفق ضاءت نواصيها، زوج بثوب العفق ضاءت نواصيها، زوج بثوب العفق ضاءت نواصيها. وبالتقى كحالك، وبالتقى كحالك، وجهاً وأجفانا. لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعلو راياتي. لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا بارك زواج أسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعي شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم ولا أسعد الأوقات وشهرا كله بركات قضينا أسعد الأوقات بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه فأضت بالعبرة عيناه شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي يا حلاوة النور يا جماله رمضان هو الهلال يا حلاوة النور يا جماله والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكل أفراح والفني لن يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين ومن يعرض بصدق الطياب الطياب للمنشد أبو عادل من إصداراتنا الحان النازف الحان النازف الحان النازف جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الروض عضويا في عينيك دمع وفي الصدر ضيق يقولني رفقا بجسم الرقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبدك حر طليق وتشعر أين ذهبت عني لأنت فنالت الأشجان مني ميلاد الحزن في اللحون قد أهاجت لي الشجون رنة الحزن في اللحون يا رفاقي في الدروب طال ليل في الخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كائب ترتادون الغصص الضيما لن أنسى إسلامي لن أبقى في ليل ظلامي أبدا لن أنسى إسلامي لن أبقى في ليل ظلامي لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني الحان النازفة للمنشد أبو عادل من إصداراته من إصداراته قوافل الشهداء وزليل من نفس العزيز مع الزرار إني إلى ساحل جهاد كالشهاب بومضه وعبوره كالكوكب الدري قد ملأ السماء بنوره كالبلبل الصداح عاد لشكله وطفيله طويلا لن يطول بنا البقاء لن يطول بنا البقاء في هذه الدنيا سنحيا ف